إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا فبها أوصى الله جل وعلا الأولين والآخرين وبها أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وبها النجاة يوم الدين أيها المؤمنون حديثنا اليوم حول ناقض من نواقض الشهادتين تتمة لما سبق وهذا الناقض هو ما ذكره العلماء بقولهم من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو يصحح مذهبهم فإنه يكفر بذلك عباد الله لقد أرسل الله جل وعلا نبيه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ففتح الله جل وعلا به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتبعه صلى الله عليه وسلم على دينه من وفقه الله جل وعلا لذلك ومن عليه بالهداية وشرح صدره للإسلام وبقيت طائفة من الناس تشبثت بضلالها وكفرها وشركها فلم يتبعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فانقسم الناس إلى معسكرين وصاروا على طائفتين طائفة أهل الإيمان وهم الذين شهدوا الشهادتين وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به وصدقوه بما أخبر به وطائفة أهل الكفر الذين أنكروا الشهادتين ولم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يتبعوه فالناس عباد الله مؤمن وكافر أو الناس مسلم وكافر وهذه تسميات شرعية نزل بها القرآن الكريم وتكلم بها كذلك النبي الأمين عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وهذه آيات قرآنية صريحة في هذا حيث يبين الله جل وعلا فيها إيمان أهل الإيمان وكفر أهل الكفر قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية، فمن قال منهم بأن المسيح هو الله تعالى الله تعالى الله عما تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرا. هؤلاء الفرق ممن قال بأن المسيح هو الله. وقال الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فهذه الآية أيضا نزلت في طائفة من كفار النصارى الذين جعلوا الله ثلاثة أقانيم كما يقولون. وقال الله جل وعلا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهذه كذلك آيات واضحة ظاهرة في أن النصارى واليهود كفار ومشركون كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وبناء على ذلك عباد الله فمن عقيدة الإسلام ومن عقيدة المسلمين ومن لوازم الشهادتين أن تعتقد يا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تعتقد كفر هؤلاء وأن تعتقد شركهم. أما أن لا تكفرهم أو أن تشك في كفرهم أو أن تصحح مذهبهم فهذا كفر بالله جل وعلا ولو شهد صاحبه الشهادتين وأتى بلوازمهما وكان من عقيدته أن لا يكفر الكافر الذي حكم الله بكفره أو أن يشك في كفره أو أن يصحح مذهبه فهذا من الكفر ومن النواقض للشهادتين. فأما الأمر الأول وهو تكفيرهم فهذا مما صرحت به الآيات التي سقناها وكذلك غيرها من الآيات حيث قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال أيضا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال جل وعلا بمن قال عزير ابن الله أو المسيح ابن الله قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل أي يشابهون في قولهم قول الكفار. وقال سبحانه عما يشركون فسماهم بالمشركين فلا نسميهم إلا بما سماهم الله جل وعلا كفارا ومشركين. وإن بعضا قد صار يجد من هذه العبارة شيئا في نفسه والله أعلم بالذي يوجد في نفسه فقد انتشر عند طائفة من الناس أنهم يقولون لا نسمي هؤلاء كفارا وإنما نقول هم غير مسلمين. فالناس على قسمين مسلم وغير مسلم. وإذا نظرت إلى هذا عباد الله وإذا نظرتم إلى هذا عباد الله من حيث النظر فهو كلام صحيح لأن الكافر غير مسلم. ولكن الذي ينكر أن هؤلاء صاروا ينكرون أن نسمي هؤلاء بالكفار وبالمشركين. وهذا والله عباد الله لا هي المعضلة العظمى والقاصمة. فكيف ننكر هذه التسمية التي جاء بها أو جاءت بها آيات قرآنية وأحاديث نبوية في مواضع كثيرة؟ فما إخال هؤلاء المنكرون عباد الله إلا أن يكون في أنفسهم شيء من دينهم، أو بهم ضعف وريب في دينهم، أو عدم فهم لهذا الدين الذي جاء به النبي الكريم. والحاصل عباد الله أن من ينكر تسميتهم بالكفار فإن هذا يعد معارضة صريحة للقرآن الكريم، بل إنكار لما صرحت به الآيات، وذلك يعد من نواقض الشهادتين. وأما الأمر الثاني وهو أنه لا يجوز أن نشك بكفرهم، وهذا من قبيل الأول. وكيف نشك أنهم كفار وقد كفرهم الله في كتابه في آيات كثيرة، بل صرح جل وعلا بأن من مات منهم على ذلك فإنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: ثم قال تعالى متوعدا متهددا إن لم ينتهوا عما يقولون، أي من هذا الافتراء والكذب، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي في الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك، يدعوهم تبارك وتعالى إلى التوبة والمغفرة. فكل من تاب إليه تاب عليه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. ومن توابع الشك في كفرهم عباد الله قول بعضهم إذا سمع أن الكافر في النار فإن بعضهم يقول: وما أدراك، وليس مراده أن هذا الكافر ربما يؤمن ويتوب قبل موته فيكون من أهل الإسلام، بل إن هؤلاء لا يقبلون أن تقول النصارى في النار أو اليهود في النار. وهذه معارضة صريحة لآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه بعث مناديا ينادي في الناس: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي لفظ: مؤمنة. فهذا صريح في أن اليهود والنصارى ومن لا يدين بدين الإسلام هو كافر بالله عز وجل، وإن مات على الكفر فهو خالد في نار جهنم. فاعتقاد مثل هذا هو من تمام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد عباد الله، فمما يتعلق بهذا الناقض كذلك الأمر الثالث مما سبق ذكره في كلام العلماء، وهو أنه لا يجوز أن نصحح مذهبهم، وأن من يصحح مذهبهم فإن ذلك يعد كفراً بالله عز وجل. وهذا لعمرك مما يقوله بعض الناس ممن ينتسب إلى الإسلام، حيث يرون أن المسلمين هذا دينهم، كما أن لغيرهم دينهم، على سبيل الإقرار وعلى سبيل تصحيح مذهبهم. بل إن من الناس من يجرؤ فيجعل الاختلاف بين الأديان هو اختلاف في الظاهر، أما من حيث الحقيقة فكل يسلك طريقه إلى الله، إذ الغاية واحدة، والاختلاف في الوسائل لا يهم ما دامت الغاية واحدة، وهي حب إله واحد الخالق جل وعلا. وهذا هو سبيل التصوف والمتصوفة، وهو أصل فكرتهم أن لا يفضل الإسلام وأن لا تبطل سائر الأديان، بل يسوى بين جميعها، بين الدين الذي ارتضاه الله والأديان التي أبطلها الله. ولهذا قال من قال منهم: العارف الكامل يلغي من حسابه معنى الأضداد، أي الضد الشيء وضده، ويسوي أو يستوي في نظره جميع المذاهب والأديان، فلا فضل لدين على آخر ولا لمذهب على آخر. وليس هذا عباد الله بالمستغرب من أهل التصوف والمتصوفة، إذ أصل التصوف مذهب معروف في كافة الديانات القديمة، من هندية وفارسية وإغريقية ويهودية ونصرانية، وللأسف أدخل زورا وبهتانا وباطلا في دين الإسلام. وفي كل ديانة يلبس المتصوفة لبوسها ويتكيفون مع خطوطها، مع المحافظة على خط مشترك بين هذه الديانات وبين سائر أنواع التصوف الأخرى، الذي يميز التصوف عن غيره من المذاهب والملل. ولذلك تجد التصوف العالمي لا يعارض ديانة ولا يرفض التلاؤم معها مهما تباينت وتناقضت، بدليل تغلغله في سائر هذه الديانات ونسبته إليها وعدم معارضتها لشيء من ذلك. وهذا بالضبط عباد الله هو محتوى فكرة وحدة الأديان، وهذا مسعى هؤلاء كما تسمعونه في هذه الأزمنة، ويسمونه بهتانا وزورا بالتسامح الديني، فهم يسعون به، بل قد بلغوا مبلغا يلغي جميع الفوارق بين الأديان، وهذا ما يسعون إليه، وقد وصلوا فيه مبلغا قد فرحوا به وسموه بالمساواة بين الأديان تحت مسمى التسامح. وهذا والله ظلم لهذه الكلمة، وينبغي أن تضاف إلى قاموس الكلمات المظلومة، ألا وهي كلمة التسامح بالمعنى الذي يسعون إليه. وهذا محور خطاب هؤلاء ولكل من دخل تحت غطائهم، وهم كثير من الناس، مع أن اتجاهاتهم ودياناتهم قد اختلفت، ولكن يقبلون في صفهم كل واحد لا يرفض فكرتهم وإن اختلفت الاتجاهات والديانات. الاجتماع والتسامح والتساوي بين الأديان وغير ذلك. ولهذا فإن هؤلاء لا يعادون إلا من عادى فكرتهم. لذلك تجد أن الخطاب السني، وإن شئت فقل السلفي، من أشد الخطابات التي يعاديها الصوفية والمتصوفة، ذلك لأن خطاب أهل السنة مبني على تفضيل الإسلام وبيان علوه حقا وحقيقة وبيان بطلان ما سواه من الأديان، وهذا هو الحق ما به خفاء، فدعني وبنيات الطريق. فلا حاجة إلى هذه المساواة التي يدعون إليها، أو إلى وحدة الأديان التي يدعون إليها، فالإسلام هو دين الحق وهو الدين العالي، وأما ما سواه من الأديان فهي أديان باطلة. بذلك صرحت نصوص القرآن والسنة، قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله رؤوف بالعباد. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فلينتبه المسلم لدينه عباد الله. وفي مجمل هذا الذي ذكرناه، لا يعني أن لا ندعو هؤلاء إلى الإسلام، بل ندعوهم ونعاملهم كما جاء ذلك في تعاليم شريعتنا. قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال جل وعلا مخاطبا النبي وهو خطاب لأمته: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فهذه من تعاليم ديننا العظيم ومن الأخلاق السامية العظيمة، وكان يمتثلها نبينا صلى الله عليه وسلم. وكم ممن دخل دين الإسلام بواسطة أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه من دعوته لهؤلاء، حتى أن اليهودي عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتى ليراه وليرى ما يدعو إليه، قال: فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسمعته يقول أول ما سمعت: أيها الناس، أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. دعوة إلى مكارم الأخلاق، فما كان منه إلا أن بادر، وهو من أئمة اليهود ومن أحبارهم، بادر فأسلم وشهد الشهادتين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأخلاق السامية دعت إليها شريعتنا، ولكن في المقابل من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر، ومن مات على غير دين الإسلام فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم عياذا بالله. فهذا أمر ينبغي لنا عباد الله أن نتفهمه، وهو أن نعتقد كفر الكفار والمشركين، وأن لا نشك بذلك ولا نصحح شيئا من مذهبهم. وأما من لم يكفرهم أو أن يشك في كفرهم أو أن يصحح ما هم عليه فهذا ناقض لدينه. فلا بد للمسلم أن ينتبه لأمر دينه وأن يتنبه وينبه غيره لذلك. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ديننا وأن يهدينا سبل السلام وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير والحق، إنه سميع مجيب، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة وأعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.